ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم. لما ذكر أن هذه الصلوات تقضى فورا ذكر أنه يوالي بينها ولا يتنفر بينها، فلما أنه عليه الصلاة والسلام قضى أربع صلوات التي فاتته يوم الخندق لم يقضي معها نوافلها، بل اقتصر على الفرائض، لكن استثنى من هذا إذا كانت صلاة واحدة فإنه يقضي معها نافلتها كصلاة الصبح لما فاتته صلى الله عليه وسلم لما أقبل من الخندق إلى الخيمه وغلبهم النوم وهم في الطريق، غلبهم النوم حتى طلعت أو ضربتهم الشمس، فصلوا النافلة نافلة الهجر مع الهجرة كما كانوا يصلون. يعني لا يصح الصوم نافلة ممن عليه فرض، لا يجوز له أن يتنفل بصيام وهو عليه فرض، يؤخر النفل حتى يقضي فرضه. فإذا كان مثلا عليك خمس عشرة أيام من رمضان فصمها ثم صم بعدها 36 شوال، ولو كان عليك الشهر كله رمضان فإنك تصوم شوال كله، فإذا انتهى شوال وعرفت أن تأتي بالست التي من شوال عند كثير من العلماء أنك إذا أتيت بها بعده بعد الفرض ولو من القعدة كفى، لأنك أثبت أيامك التي هي فرضا بستة أيام من أقرب ما يجب. يعني يقول انه لا يجزي ولا يجوز، لكن ما تقع به الفريضه، مثلا كثيرا من الناس يكون عليها ايام من رمضان وياتيه يوم الحج يوم عرفه يقول بنيه من عرفه من يوم عرفه ويقول ايامي اللي علي وقت واسع، فهل له أن يقضي نيته هذه ويجعلها بعد ما يمضي يوم أو أيام، يجعل يوم هذا الذي هو يوم عرفة من أيام التي من أيام رمضان؟ هذا فيه خلاف، والاحتياط أنه لا بد من نية، الفرض لا بد له من نية عندما يشرع به، لأن هذه نية فرض وهذه نية نهي. يصلى صلاة الفجر، ما يصلى السنة. ما يصلى السنة إلى حقه حتى يصلي الفجر. ففي هذا إذا قلت مثلا بعد ما أصحاب مثلا يصلى قد صلى، يصلوا لأن كلهم قد صلوا بحق وقت نهي، ولكن أنت لا صليت حتى تصلى صلى. تصلي السنة قبل أن تصلي هذا الوقت النهي؟ لا تصلي وقت النهي بحق وقت وقت النهي حتى تصلي الهرب تصلي السنة قبل تصلي صباح الهرب يحب تصلي بعدها وهذا عبد من يقول إنه نقل السنة لعبد الهرب وأنه مستهنى ممكن كثيرا من العلماء قالوا إذا فاتت السنة لأن أتيت الجماعة قد قاموا وصليت الفرض فاتت السنة جاز لك إذا صليت أن تتسنى أن تأتي بالنافلة سنة الهجر بعد الصلاة، لأنه ورد ذلك في حديث. هل عائشة ذكرت أنها يكون عليها صوم رمضان فلا تستطيع أحيانا تقضيه إلا في شعبان. قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنها لا تقدر أن تصوم الهر الذي عليها شغلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان شغلها وشغلها يمنعها عن قضاء الهر فكيف لا يمنعها عن قضاء الهر؟ لا شك منها لو قدرت أنها أن تصوم نفلا تقدمت عليه الهر. قال الشيخ القول ذكرت هذه قبل تقول أن هي صوم رمضان في شوال ثم يبدأ أن تصوم الرفاعية، أتراه وجيه هذا يا شيخ؟ يعني تراه وجيه في الصواب؟ لا، نقول أنه أسلأه لستة أيام، عندما الله عنه حتى نفتحه شوال، لا استطاع يصوم إلا في شوال، إذا رأى ذلك التي ولست في أول رمضان ولا طهرة إلا في أول شوال، قصوم. يصوم شوال من ثاني شوال من ثاني بريد، فيخل في التطوع يفوت عليه التطوع حتى الثاني يعني عموم الحديث من ثاني رمضان ويسقط الترتيب بالنسيان بحديث عفي لأمته عن الخطأ والنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة قاله بالكافي. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. يعني يقل يسقط التقسيم من نسيانه ذكر أن عليه الصلوات ولكن لا يدري أيها، ذكر أن عليه مثلا ظهر من يوم وعصر من يوم ولا يدري أي اليومين أول، فيصليهما حسب ما تيسر. يمكن أن الظهر من يوم الأحد والعصر من يوم السبت، إذا كان العصر من يوم السبت والظهر من يوم الأحد قدم العصر لأنها أول ثم أتى بالظهر، لكن إذا نسي لا يدري أيهما الأول، وسقط التعقيب وصلاهما حسب حاله. كذلك إذا ضاق وقت الحاضر الثلاث الحاضرة، فكان مثلا عليه 4 صلوات وهو الآن في آخر وقت الفجر، عليه مثلا 3 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والآن ما بقي دون أن تطلع الشمس إلا مقدار ساعتين لقدر الحجر، لأنها آخر ولأن الوقت وقتها، صلوات الباقيات قد خرج وقتهن هن قضى، فيأتي بهذا الوقت فيصلي الفجر ثم بعده ياتي بالصلوات الاخرى ولا يعيد الفجر، لانه صلى لوقتها وانتهى وقتها وصلاهن بعدما خرج وقتها. وكذلك من فاتته صلوات من ايام ثم صلى بعدهن اوقات فلا يعيد ما دونهن، ومثلا فاتتك صلوات يوم السبت وصليت يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه 6 ايام، الان تذكرت اردت ان تقضي عند يوم السبت، ما نلزمك بقضاء الاسبوع كله لان في ذلك مشقه، انما تقضي ذلك اليوم الذي فاتك ولكن تقضيه مرتبا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الذي قال هل نشهد في رمضان في شوال إذا نقول في 10 أواخر اجتهد، نقول هكذا 10 أواخر من شوال اجتهد في 4 رمضان. طيب الشيخ كيف طيب نقول لك اجتهد في رمضان؟ طيب كيف رمضان؟ 5 رمضان؟ نعم.

أولا أنه وإن كان محظما فالإذن فاصل حتى ولم يستعمله، لأنه مثلا اقتصد على استعمل الإنسان وعلقه لأنسه وقتل الجمال والأخوة فالإذن فاصل فالإذن فاصل فالإذن فاصل فالإذن فاصل فالإذن فاصل فالإذن فاصل فالإذن فاصل فالإذن فاصل لأنهم حاصل مثلاً صلى بيه ولم يصلي. فالأقرب من ثلاث الحالات أنه يصلي فيه، لأنه يحكم به ستر عورته، هو أفضل من الصلاة والعيادة، ثم أمره مصلي بالإعادة، كذلك أمره لأن يصلي ولأن يصلي عريان ويعيد، أو يصلي عريان ولا يعيد. الأمر بالصلاة فيه وعدم الإعادة هؤلاء. عندنا حالات، وقول أنه يصلي عريانا ويعيد، وقول أنه يصلي عريانا ولا يعيد، لكن القولين بعيد، وقول أنه يصلي مثل الحديد ويعيد، وهذا أيضا فيه دور، والقول الرابع أنه يصلي فيه ولا يعيد إن شاء الله. فيضع قول خامس قال يؤخر الصلاة ونخرج الوقت حتى يجب ما يسترعه. يكن في أمل كالمتيمم، قدمنا أن المتيمم يتأمى إذا كان يرجو الوقت، فإذا كان يرجو اليوم يؤخره إلى آخر الوقت خاص يأخذ الوقت صلى. وفي نجس لعدم ويعيد لا ما يلحق به حديث صحيح ورد منه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد منه وعلم بانه مسلم حديث بسنن ابي داود ولكن الحديث ضعف ولو ان النووي ذكره في ايام الصالحين وكانه حسنه او نشاه لان رجلا مجلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاعد وضوءك مجاه فصلى فقال ارجع واعد وضوءك ثلاث مرات فقال انه صلى وهو مسلم وان الله لا يقبل صلاه مسلم. نعم نعم نعم لم يعد أحدا أن الإسلام من موجبات عادة الوضوء ولا من موجبات عادة الصلاة. على كل حال هو آثم، ولكن لا يكون هذا الإثم ممتنا للصلاة. لما كان حرام لبسه ولو مثلا أنه قصير في كل حال يكان هذا مزيلا عنه العبادة حتى لا يمنع في العبادة بين الطاعة والمعصية. والإسبال ما فيه بكل حال، ولكن في إمكانه أن يرفع ثوبه قليلا مثلا بسمره مثلا أو ربطه فوق أو ما أشبه، ولكن يعني ليس مثل الحديث، لأن هذا إنما هو على جزء من جسده وما تحت ما تحت من صابر، وأما الحديث على جسده كله. لكن نقول إنه آثم وفسح صلاته، كذلك لابس الحديث آثم وفسح صلاته إذا لم يجد الله. ونقول إنه صلى وهو مسلم أو فإذا أو رداءة إذا كان الإسلام في الإزار أو في القميص ونحوه. الفقهاء ذكروا أن اللباس لا بد أن يكون صديقا يستر الجسد ولا يصف البشرة، فإذا كان اللباس شفافا فإنه لا تخطر به الكفارة والتغطية، فلا بد أن يكون صفيفا. وحدعوا أن يوصف وراءه البشر، وإذا كان يرى